إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا؟ وفقكم الله. تقدم أدلة على هذا، وأن أخذها مزدلفة ما هو لازم. نعم. لو نثرها أخذها مزدلفة نثرها وخذ غيرها من منى كفى. فإذا أخذ مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ منى الحمد لله. ما شاء الله. ولا حاجة إلى أن ينقلها معه ينذرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.